Não? Não, vamos fazer a questão de tudo, vamos fazer a questão de tudo, quando o senhor seja de saber. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري وقد وصلنا إلى كتاب الجنائز إلى الباب 83 قال باب ما جاء في قاتل النفس باب ما جاء في قاتل النفس قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم باب ما جاء في قاتل النفس هنا الشارح نقل عن من سبقه من الشراح أن قاتل النفس أعم ممن قتل نفسه أو قتل نفسا أخرى غير نفسه يعني كلمة قاتل النفس أعم قاتل النفس قد تكون هذه النفس هي نفسه اللي هو يكون المنتحر يعني أو قاتل النفس تأتي بمعنى من قتل غيره فكما نقل هنا يعني عن ابن رشيد رحمه الله قال مقصود الترجمة حكم قاتل النفس والمذكور في الباب حكم قاتل نفسه فهو أخص من الترجمة الترجمة اللي هي العنوان يعني قاتل النفس لكن الحديث هنا في من قتل نفسه قال ولكنه أراد أن يلحق بقاتل نفسه قاتل غيره من باب الأولى لأنه إذا كان قاتل نفسه الذي لم يتعد ظلم نفسه ثبت فيه الوعيد الشديد فأولى من ظلم غيره بإفادة نفسه هذا الإمام اللي هو ابن رشيد هذا من الشراح البخاري فيقول إيه إذا كان الذي قتل نفسه بحديدة يعني عقوبته أنه في نار جهنم خالدا فيها أبدا كما ورد يعني في الأحاديث وسيأتي توضيحه فإذا كانت هذه عقوبة من قتل نفسه مع أن ظلمه لم يتعدى إلى غيره يعني هو ظلم نفسه بقتل نفسه فيقول إذا كان هذه عقوبة من قتل نفسه فمن باب أولى أن عقوبة من قتل غيره تكون أكبر من عقوبة من قتل نفسه لأنه ظلم غيره وتعدى دائما الذنب المتعدي أكبر من الذنب القاصر على نفس فاعله. يعني دائما ظلم الغير أكبر من ظلم النفس. يعني هكذا قال. لكن في الحقيقة يعني أيضا هو يعني قتل الغير هو أكبر من قتل النفس من هذه الجهة، يعني من أنه ذنب متعد وآخر قاصر. بس قد ينظر أيضا من جهة أخرى إلى قتل النفس أنه فيه تسخط على قضاء الله وقدره، فيه يعني وقد يكون صاحبه قنوط من رحمة الله، أو يعني قد يصاحب أشياء لا تصاحب من قتل غيره، رغم أن قتل الغير أيضا جريمة كبيرة، لكن قد يحمل عليها غضب، قد يحمل عليها كذا، لكن قد تخلو من بعض المنكرات مثل القنوط من رحمة الله وكذا، الأشياء اللي هي موجودة في قتل التسخط على القدر وكذا. هذه أشياء يعني قد توجد في قتل النفس، قتل الإنسان نفسه، ولا توجد في قتل غيره. فيمكن يعني أن يقال كل منهما أكبر من الآخر من بعض الجهات. بالنسبة للحديث الشريف، حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وهو صحابي كريم يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كافر. ما معنى من حلف بملة غير الإسلام؟ معناه من قال عن نفسه هو يهودي أو نصراني إن كان قد فعل كذا، أو إن كان هذا الشيء قد حصل أو كذا، كاذبا متعمدا. يعني فعل ذلك كاذبا متعمدا. شخص مثلا يسأل مثلا: هل أنت الذي مثلا ضربت زيدا؟ يكون هو اللي ضرب زيدا فعلا. وهل أنت الذي أخذت مال زيد؟ يكون هو أخذ ماله فعلا. فيحلف على نفسه، يقول يعني عن نفسه إنه يهودي أو نصراني، يقول يعني أنا وكذا، يقول عن نفسه إنه يهودي أو نصراني إن كان قد ضرب زيدا أو أخذ مال زيدا، وهو يعلم أنه كاذب في هذا الكلام. فمن حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. يعني هو يقول عن نفسه هو يهودي أو نصراني إن كان ضرب زيدا، هو عارف نفسه أنه ضرب زيدا فعلا، فيكون يهوديا أو نصرانيا بهذه الكلمة، والعياذ بالله تعالى. وهنا يعني هذا الحديث في الحقيقة يعني في تفسيره من حديث الوعيد، والتي يقول فيها العلماء يعني أنه مثل مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من حلف بغير الله فقد أشرك. فهي كلمة يعني من الكلمات المحرمة التي وصفت بأنها كفر، التي وصفت بأنها كفر أو بأنها شرك، لكن يعني إذا كان قائلها يعني ما أراد الخروج عن الإسلام ولا أراد كذا، ولكن يعني مجرد أراد الكذب، ولكنه استعمل هذا اللفظ المحرم المنكر وكذا، فيكون كفره من باب يعني الكفر الأصغر الذي لا يخرجه عن الملة. يعني فيكون المقصود يعني هو كما قال، يعني قد فعل مثل فعل اليهود والنصارى وكذا، يكون مثل حديث قتال المسلم كفر، أو من حلف بغير الله فقد أشرك، فيكون بهذا المعنى يعني أنه كفر لكن دون الكفر، يعني وأنه فعل مثل فعل اليهود والنصارى، أو شابه اليهود والنصارى، لكن ليس المقصود أنه يعني خرج عن ملة الإسلام خروجا يعني كامل. قال: ومن قتل نفسه بحديدة عذب به في نار جهنم. نكمل الأحاديث ونتكلم عنها إن شاء الله. قال: وقال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد. هذا الحسن البصري رحمه الله يقول: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد. جندب اسمه جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، في هذا المسجد: فما نسينا وما نخاف أن يكذب جندب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم. حسن يقول: جندب حدثنا في هذا المسجد وما نسينا، يقول يعني أنا ما هذا الشيء أنا أذكره ولا أنساه، وجندب لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. بدرني عبدي بنفسه، يعني سبق المبادرة اللي هي إيه؟ المسارعة والمسابقة، يعني لم ينتظر يعني أن يموت في يعني بما قضى الله سبحانه وتعالى له أن يموت به. طبعا موته انتحارا هو بقضاء الله وهو بقدر الله، لكنه يعني استعجل الموت، استعجل الموت، لم ينتظر أن يموت بسبب آخر من غير مباشرة منه لقتل نفسه، وإنما يموت يعني بغير مباشرة منه لقتل نفسه، وإنما يموت بما قضى الله سبحانه وتعالى، لكنه استعجل الموت بهذه الطريقة. فالله سبحانه وتعالى يقول: حرمت عليه الجنة. ثم قال: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار. طيب، هذه ثلاثة أحاديث في هذا الباب، وحديث ثابت بن الضحاك، وحديث جندب، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وكل هذه الأحاديث يعني فيها أنه من قتل نفسه فإنه قد حرم الله عليه الجنة، وأنه يعذب في النار بالطريقة التي قتل بها نفسه، فإن كان قتل نفسه بحديدة فهو في نار جهنم يضرب نفسه بحديدة مثل التي ضرب نفسه بها في الدنيا، ويظل يعذب بهذا في نار جهنم والعياذ بالله. ومن قتل نفسه عن طريق الخنق فيظل يعذب في النار بأن يخنق نفسه، والذي طعن نفسه فعذابه في النار والعياذ بالله بالطعن، إذا كان طعن نفسه بالسكين ولا طعن نفسه بشيء، فيظل يطعن نفسه في النار والعياذ بالله تعالى. وفي بعض الأحاديث الأخرى فيها أنواع أخرى من الميتات، ومن تحسى سما فهو في فمات يعني فهو في نار جهنم يتحسى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها، اللي هو يرمي نفسه من فوق جبل أو من فوق مكان شاهق، مكان شاهق، فهو في نار جهنم يفعل ذلك ويعذب به، فيلقى من مكان عال ويهوي في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. في بعض الروايات في صحيح مسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في بعض الروايات في صحيح مسلم: فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. طيب، الأول بس قبل الكلام على موضوع الخدود، هنا الشارح يعني تكلم عن مسألة قبول توبة القاتل وأنه لا يصلى عليه، فيقول يعني نقل عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته ومقتضاه أنه لا يصلى عليه، ماشي؟ قال: وهو نفس قولي البخاري. وجاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، هذا الحديث في صحيح مسلم، الشارح قال في رواه أصحاب السنن، الشيخ المجازي يعني علق في الحاشية قال إنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قتل نفسه بمشاقص، مشاقص يعني زي السكاكين أو الآلة الحادة، يعني الأمواس أو مشارط أو شيء، يعني يقطع قطع عروق يده أو كذلك، فلم يصلي عليه. وفي رواية للنسائي: أما أنا فلا أصلي عليه. طيب، بالنسبة لمسألة قبول التوبة وعدم قبول توبة القاتل، قبول توبة القاتل وعدم قبول توبة القاتل، وهذا يأتي في الكلام على قاتل النفس، قتل نفس غيره أو قتل نفسه، فورد في من قتل نفس غيره عن بعض السلف يعني أنه لا تقبل توبته، كما روي هنا عن الإمام مالك رحمه الله، لكن هنا يقول أهل العلم يعني في تفسير عدم قبول توبته أن من قتل غيره فإنه يتعلق به ثلاثة حقوق، يعني حق لله تعالى، وحق للقتيل، وحق لأولياء القتيل، حق لله وحق للقتيل وحق لأولياء القتيل. فأما حق الله تعالى فالله تعالى يقبل توبة عبده، أي ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء عصاه. وإن تاب فالله تعالى قال إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني عندنا في القرآن آيتان، آية في حق التائبين وآية في حق غير التائبين. في حق التائبين الله تعالى قال إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لمن تاب أيا كان هذا الذنب. وأكثر يعني ومما هو يعني أكثر صراحة في شمول ذلك للقتل، حتى لو كان هذا الذنب هو القتل، أن الله تعالى قال في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، فذكر الشرك والقتل والزنا. قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإذا الله سبحانه وتعالى بيّن عقوبة الشرك والقتل والزنا ثم قال إلا من تاب، فمعناه أنه من تاب من الشرك تاب الله عليه، ومن تاب من القتل تاب الله عليه، ومن تاب من الزنا تاب الله عليه. وكذلك في السنة حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا وأنه قبضته ملائكة الرحمة لما تاب إلى الله تعالى وأنه قبلت، بعدين تعرفون الحديث يعني ثم كمل 100 بالعابد الذي قال لا أجد لك توبة فكمل به 100، بعدين دل على عالم فسأله قال هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما من الصالحين فاعبد الله معهم، أو كما في الحديث. فالقصد أنه قد تاب الله عليه وقد قتل 100 نفس، فدل هذا على أن توبة القاتل مقبولة. يعني فهنا التوفيق يعني بين هذا وبين ما ورد يعني من كلام الإمام مالك، ومروي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم من السلف، يعني قالوا ليس للقاتل توبة أو ليس للقاتل المؤمن توبة، فقالوا هي التوبة في حق القاتل الغير، يعني هناك ذنب في حق الله تعالى وذنب في حق القتيل وذنب في حق أولياء القتيل. فأما حق الله تعالى فإنه يسقط بالتوبة، يعني إذا تاب تاب الله تعالى عليه كما دلت هذه النصوص ويسقط حق الله تعالى بالتوبة. وأما حق أولياء القتيل فهذا يسقط بتسليمه نفسه للقصاص، إذا سلم نفسه للقصاص فاقتص منه فهذا حق أولياء القتيل أخذوه بالقصاص من القاتل، أو إذا تنازلوا له عن القصاص إلى الدية أو عفوا عنه مجانا فقد سقط حق أولياء القتيل بهذا، طالما سلم نفسه للقصاص واقتص منه أو عفى عنه أولياء القتيل مجانا أو إلى دية فأعطاهم إياها، إذا كذا حق أولياء القتيل أخذوه. فيبقى عليه حق القتيل، حق القتيل يبقى، يعني فهذا لا يستطيع أن يتوب منه، لا يستطيع أن يعطيه حقه، خلاص القتيل مات فلا يستطيع أن يعطيه حقه في الدنيا. فقال يحمل يعني قول من قال من السلف أنه ليس له توبة، يعني فيما يتعلق بحق القتيل أنه لا بد أن يأخذه من حسناته يوم القيامة، لأن يوم القيامة حقوق تعوض بالحسنات، وإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه فطرح في النار، كما في حديث أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال صلى الله عليه وسلم لكن المفلس من أمتي، أو إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وقد ضرب هذا وقتل هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. لكن أيضا مع ذلك يعني قال أهل العلم يعني إنه رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، وهب أن شخصا يعني قتل نفسا ثم تاب إلى الله تعالى توبة صادقة ويعني وعمل من الحسنات الكثيرة ما يكفي يعني لسد ما عليه يعني من الدين الذي يستحقه القتيل أو كذا، فإنه لا يعذبه الله تعالى. وقال كذلك يعني إنه من شاء الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه، لأن أي ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذب صاحبه وإن شاء عفى عنه، لأن الآية اللي هي في حق غير التائبين اللي هي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا في حق من مات إيه مصرا على ذنب يعني مقيما عليه ملازما له لم يتب منه، فهنا إن كان هذا الذنب شركا لا يغفره الله تعالى، وإن كان دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، فمعناه أنه من مات وهو قاتل فهو تحت مشيئة الله حتى لو لم يتب. فإذا شاء الله تعالى أن يعفو عنه كثر له من الحسنات، يعني بارك الله تعالى في حسناته وكثرها بحيث تكفي لسداد ما عليه من حق القتيل، يعني القتيل يصبح له حق عند القاتل يوم القيامة يأخذه من حسناته، قد تكون حسناته قليلة لكن الله تعالى يكثرها بفضله إذا شاء يعني أن يعفو عن عبد أو كذا ويكتفى بها يعني لسد حق القتيل وينجو القاتل من العذاب إذا شاء الله. يعني هذا طبعا يقال في مجالس المدارسة يعني المذاكرة وكذا، لكن في باب التخويف يعني والترهيب والوعظ وكذا الإنسان يعني يعظ الناس يكتفي يعني بذكر الوعيد الوارد في القتل وكذا التخويف والترهيب. بالنسبة هذه مسألة التوبة وعدم التوبة يعني، فمن هذا الباب يعني جمهور العلماء أطلقوا أن القاتل تقبل توبته، أن القتل كغيره من الذنوب سواء قتل النفس أو قتل الغير هو كغيره من الذنوب، بس طبعا قتل النفس يعني عادة يكون مات قبل أن يتوب، لكن هو كغيره من الذنوب أنه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وأما قتل الغير فهو إن تاب تاب الله عليه وإن لم يتوب فهو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما مسألة ترك الصلاة عليه سواء على قاتل نفسه أو قاتل غيره فهنا في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا أصلي عليه، فقالوا هذا يعني الصواب في هذا الباب أنه يعني من الشيء الذي ينظر فيه للمصلحة، وأنه من حق يعني أئمة المسلمين وعلمائهم ومن يقتدى بهم يعني أنه إذا بدت لهم المصلحة في ترك الصلاة على بعض أصحاب هذه الكبائر يعني مما كانوا يعني يجاهرون بها ويعلنونها من باب التخويف يعني لغيرهم وتحذير الناس، يعني هي أسلوب من أساليب الوعظ والترهيب والتخويف، إذا كان مثلا أئمة المسلمين وكبراءهم وكذا يتركون الصلاة عليه فيكون هذا فيه نوع من الردع يعني والزجر إذا يعني بدت لهم المصلحة فيها. فمن هذا الباب يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا أصلي عليه، قال هذا لا يعني أنه قد كفر بهذا، يعني هو مسلم ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك أصحابه يصلون عليه، يعني لو كان كافرا لمنع أي مسلم أن يصلي عليه، لكن لما ترك أصحابه يصلون عليه فدل على أنه يجوز الصلاة على قدر نفسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك يعني زجرا للآخرين، يعني ربما يفكر شخص أن يقتل نفسه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا علم أنه لو قتل نفسه لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه يعني زجر وتخويف. وكذلك مثلا إذا شاع بين المسلمين يعني أن من قتل نفسه أو قتل غيره أما يعني علماء المسلمين وفضلاءهم وكذا يتركون الصلاة عليه وكذا يكون هذا فيه نوع من الترهيب. من هذا الباب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على المدين، يعني حتى المدين الذي مات رجل وعليه درهمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، قال صلوا على صاحبكم، أراد أن يترك الصلاة عليه الصلاة والسلام. فقال أبو قتادة رضي الله عنه، أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال هما علي يا رسول الله، قال هما علي يا رسول الله، فلما قال إيه هما علي يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في البداية لما عرف يعني أنه مات مدينا وعليه برهنان قال صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لقيه من الغد فقال إيه ما فعلت الدرهمان؟ قال قضيتهما يا رسول الله. أتأكد يعني أنه فعلا سدد بالله. فقال ما فعلت الدرهمان؟ قال قضيتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ الصحابي اللي قتل نفسه بالبراجم زي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فغفر الله له. نعم في حديث مما يدل على مسألة لسه يعني نتكلم عن موضوع خالدا مخلدا فيها أبدا وكذا، بس يعني مما ورد في هذا الباب يعني كما ذكر أخونا حديث أن رجلا الحديث هذا في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه أنه كان له صاحب يعني كان له صاحب أنه إيه أصابته جراح في الغزو وكذا فقتل نفسه قطع يعني عروق يديه أو كذا فقتل نفسه فرآه أبو الطفيل رضي الله عنه رأى رؤيا بعد وفاة صاحبه فرأى رؤيا فرآه في هيئة حسنة يعني وثياب حسنة وكذا وقد ستر يديه إلا أنه قد ستر يديه مخبي يديه بالثياب كذا لا يرى يديه يعني فقال ما فعل الله بك؟ قال غفر الله لي إلا ليدي قال غفر الله لي إلا ليدي فقص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ولي يديه فاغفر قال اللهم ولي يديه فاغفر فدعا لهم الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث في صحيح مسلم فهو دليل على أنه إيه يعني من قتل نفسه فإنه لا يكفر بهذا يعني لا يكفر بهذا إذا مات موحدا وأن ذنبه يعني تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طيب هنا نتكلم عن مسألة الرواية اللي هي في صحيح مسلم فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. نلاحظ الروايات اللي في البخاري ليس فيها موضوع الخلود ليس فيها موضوع الخلود يعني كلها ايه عذب به في نار جهنم يخنقها في النار والذي يطعنها في النار ليس في صحيح البخاري زيادة ايه خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذه الزيادة جاءت في صحيح مسلم لما روى حديث أبي هريرة فرواه بهذه الزيادة التي ليست عنها. قال الشارح هنا وقد تمسك به المعتزلة وغيرهم ممن قال بتخليد أصحاب المعاصي في النار. طبعا تعرفون أنه في مسألة أصحاب الكبائر هناك مذهب الخوارج يقولون أصحاب الكبائر كفار في الدنيا والآخرة من فعل كبيرة فهو في الدنيا كافر وفي الآخرة مخلد في نار جهنم. يقولون في الدنيا كافر يعني يعامل معاملة الكافر فيستحلون دمه ويقتلونه ويستحلون ماله ودمه وكذلك يعني يحرمون عليه الزواج ببنات المسلمين وإذا كانت له امرأة مسلمة يفسح نكاحها ويعاملون معاملة الكفار ولا يصلون عليه إذا مات ولا يدفنون مع المسلمين. هذا مذهب الخوارج. المعتزلة وافقوا الخوارج مآلا وخالفوهم حالا وافقوهم في المآل يعني في مآل العصاة في الآخرة. يعني المعتزلة يقولون أصحاب الكبائر إذا ماتوا مصرين عليها لم يتوبوا منها فهم مخلدون في نار جهنم لا يخرجون منها أبدا وينكرون الشفاعة ينكرون يقولون لا يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشفع فيهم أحد ولا تقبل فيهم شفاعة شافع فيقولون في نار جهنم يخلدون فيها أبدا. اتفقوا مع الخوارج في مآل العصاة لكن خالفوهم في أحكام الدنيا فيقولون يعني في الدنيا يعاملونهم معاملة المؤمن يزوجونهم ببناتهم ويصلون عليهم ويصلون خلفهم يعاملون معاملة المسلم في الدنيا لكن يقولون إذا مات على الكبيرة خلد في نار جهنم. ف فيقول هذا الحديث اللي هو من قتل نفسه بحديدة فحديدته أو هنا يعني أو الذي يخنق نفسه يخنقها في النار خالدا مخلدا فيها أبدا. هذه الرواية اللي عند مسلم استدل بها المعتزلة على تخليد أصحاب المعاصي في النار. طبعا استعملوا هذا في قتل الغير وفي قتل النفس وفي قتل الغير أخذوا من الآية الكريمة يعني من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا في قتل الغير. وبعدين مثلا في الزنا والسرقة وشرب الخمر وكذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فقالوا إيه أخذوا هذا الحديث يعني على أن المراد به نفي الإيمان الذي هو ركن يعني ليس نفي كمال الإيمان أو الإيمان الواجب أو وإنما نفي الإيمان الذي هو ركن وأنه ليس بمؤمن يعني كافر مخلد في نار جهنم. قال وأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة يعني في موضوع خالدا مخلدا فيها أبدا في حق قاتل نفسه. فأجاب أهل السنة عن ذلك بأجوبة منها توهيم هذه الزيادة منها أنهم قالوا هذه الزيادة التي في صحيح مسلم خالدا مخلدا فيها أبدا قالوا هي وهم من الراوي. قال الترمذي بعد أن أخرجه رواه محمد بن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر خالدا مخلدا وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. يشير إلى رواية الباري اللي هي نفس الرواية في البخاري يعني رواية البخاري اللي هي أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه الرواية اللي عند البخاري ليس فيها خالدا مخلدا فيها ورواية محمد بن عجلان عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة ليس فيها خالدا مخلدا فيها. قال وهو أصح لأن الروايات قد صحت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون منها ولا يخرجون. هذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن روى الحديث يعني الإمام الترمذي دائما يعني يحكم على الأحاديث يقول صحيح أو حسن أو حسن الصحيح أو كذا أو سألت عنه محمد بن إسماعيل مرات ينقل يعني قول شيخه البخاري يقول سألت عنه محمد بن إسماعيل فقال كذا هذا الصحيح. فهنا لما روى هذا الحديث يعني أشار إلى أن الروايات الأرجح والأثبت ليس فيها هذه الزيادة الراوي اللي روى هذه الزيادة عن كأنه وهم فيها. قال وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله. غير جواب الإمام الترمذي إن الرواية اللي فيها زيادة فيها وهم رغم أنها في صحيح مسلم. طبعا يعني أئمة الحديث منهم من يقول يعني إن صحيح مسلم يعني صحيح باعتبار يعني مقاصده وغاياته وكذا وإن الإمام مسلم مرات يروي الحديث بروايات متعددة في مرات يذكر روايات اللي يعني الأثبت والأصح وكذا يبدأ بها في المقدمة ثم بعدها يذكر بعض الروايات التي فيها زيادات يعني فيها علة أو فيها كذا ربما يذكر ذلك لوجه الإشارة إليها وكذا. يعني هذا رأي بعض المحدثين. طيب وإن كان طبعا عامة الأئمة على أن كل ما في صحيح مسلم صحيح يعني حتى ما كان يعني من الروايات مكررا ومؤخرا وكذا مخالفا للروايات المقدمة فالتمس يعني وجه الجمع والتوفيق. طيب قال وأجاب غيره بحمل ذلك على من استحله غير الإمام الترمذي. بعض أئمة السنة قالوا خالدا مخلدا فيها أبدا قالوا هذا إن استحل قتل نفسه لأن استحلال الحرام كفر فإنه يصير باستحلاله كافرا والكافر مخلد بلا ريب. وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مراد. وقيل ورد مورد الزجر والتغليظ وحقيقته غير مراد يعني إن هذا تعبير مجازي يعني ليس تعبيرا حقيقيا إنه تعبير مجازي. الغرض المراد بالخلود هنا يعني أنه يعذب عذابا شديدا وأنه يطول مكسر وأنه كذا ليس المقصود أنه لا يراد به حقيقته. قال وقيل المعنى أن هذا جزاء لكن قد تكرم الله على الموحدين فأخرجهم من النار بتوحيده. بعض أئمة السنة يعني أجابوا قالوا إيه خالدا مخلدا فيها أبدا، قال يعني هذا جزاء، هو يستحق أن يعاقب هذا العقاب، من قتل نفسه يستحق أن يخلد في نار جهنم أبدا، فهذا الجزاء الذي يستحق، لكن ليس بالضرورة أن هذا الجزاء سيحل به، لأن الله تعالى قد يتوعد يعني العصاة وعيد، لكن قد يعفو الله تعالى عنهم يعني. فقالوا إن دلت نصوص أخرى على أن الله تعالى لا يخلد أهل التوحيد وكذا، فهو يستحق الخلود لكن الله تعالى لن يخلده لأن جاءت حديث أخرى تفيد أن يخلده. قال وقيل التقدير مخلدا فيها إلى أن يشاء الله، مخلدا فيها إلى أن يشاء الله، إلى أن يشاء الله يعني يظل مخلدا لكن يعني ليس إلى الأبد ولكن إلى وقت معين حين يشاء الله تعالى إخراجه. وقيل المراد بالخلود طول المدة لا حقيقة الدوام، كأنه يقول يخلد مدة معينة، يخلد مدة معينة. قال وهذا أبعدها، رأي المؤلف يعني أن التوجيه الأخير هذا يعني يستبعده من الحافظ بن حجر ويرجح التأويلات التي قبلها. فعلى كل حال هذه كلها تأويلات يعني مقبولة يعني ويوفق بها يعني التأويل هو صرف الحديث عن ظاهره إلى المعنى المحتمل، يعني المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن خالدا مخلدا فيها أبدا أنه على ظاهره، لكن مرات الظاهر هنا لا يكون مرادا ويكون ويؤول الحديث إلى معنى آخر. التأويل طبعا في غير صفات الله سبحانه وتعالى معمول به عند الأئمة يؤولون، خاصة في الحديث التي بينها يعني تعارض فيما يبدو للناظر، يؤولون رواية منها لتوافق الرواية الأخرى لتوافق الحديث. سيأتي له مزيد بسط عند الكلام عن أحاديث الشفاعة لما يأتي الكلام عن أحاديث الشفاعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في من دخل النار، يشفع في من دخل النار من أمته، فيقال له أخرج من النار من كان في قلبه كذا، ثم يخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام على دفعات، أربع دفعات يعني. في المرة الرابعة يقول الله تعالى له أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله، ويخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، قالوا المقصود يعني لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على لا إله إلا الله، يعني ليس معهم إلا لا إله إلا الله، أو لم يعملوا خيرا قط يعني قالوا على سبيل المبالغة، يعني مرات العرب يستعملون هذا الأسلوب يكون فلان لم يعمل خيرا قط حتى لو كان، ومثلا زي قول المرأة يعني تقول لم أرى منك إحسانا قط أو كذا، يعني لم أرى إحسانا كثيرا يعني من كمرأة القليل، فمرات يعني هذا الأسلوب يوجد عند العرب يعني يكون مثلا فلان لم يفعل كذا قط يعني بمعنى أنه ليس معروفا بفعله وليس المقصود يعني حقيقة الكلمة. فالشاهد أنه من قال لا إله إلا الله فإنه يخرج منها. قال واستدل بقوله الذي يطعن نفسه يطعنها في النار على أن القصاص من القاتل يكون بما قتل به اقتداء بعقاب الله تعالى لقاتل نفسه. ابن حجر رحمه الله يقول وهو استدلال ضعيف، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يعلق هنا مسألة إيه كيفية القصاص من القاتل. بعض الفقهاء يقولون من قتل شخصا بطريقة يقتل بالطريقة التي قتل بها غيره، اللي قتل شخصا حرقا يقتل حرقا، اللي قتل شخصا غرقا يقتل غرقا، اللي قتل شخصا برد رأسه بالحجرين يرد رأس القاتل بين حجرين وهكذا، يعني اللي فعل شيء بشخص فقتله فيقتل بنفس الطريقة التي قتل بها غيره، إذا قتله طعنا يقتل طعنا، إذا قتله قائم من جبل يلقى هو القاتل من جبل وهكذا. ومن الفقهاء من قال هذا، ومنهم من قال القاتل يقتل بالسيف أيا كان طريقة قتله لغيره، فلا يقتص منه إلا إيه بضربه بالسيف. فالفريق الذي يقول من الفقهاء من قتل شخصا بطريقة فإن القصاص منه يكون بالكيفية نفسها التي استعملها في قتل غيره. فاحتجوا بهذا الحديث، قالوا إيه؟ لأن الله تعالى يعاقب القاتل في الآخرة بأنه يقتل من أو يعني يعذب في النار بنفس الطريقة التي قتل بها غيره، فكذلك عقابه في الدنيا. ولهم طبعا دليل آخر من يعني من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، يعني جاب حجرين وضرب رأسها بين الحجرين حتى هشم رأسها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد رأسه بين حجرين، ففعل به مثل ما فعل بالضبط بالجارية التي قتلها. وكذلك اللي هم العرانيون اللي هم جاءوا إلى المدينة وبعدين أصابهم داء في بطونهم، يعني أو حصل لهم داء الاستسقاء، يعني انتفخت بطونهم وكذا، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة، إلى راعي إبل الصدقة، وكان يرعى إبل الصدقة ويرعى معها ناقة النبي عليه الصلاة والسلام القصواء، كانت ترعى مع إبل الصدقة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى الراعي وأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانه. فلما ذهبوا إلى الراعي، كانوا حدثاء الإسلام يعني أو جاءوا الدعوة الإسلام، فلما ذهبوا إلى الراعي فقتلوا الراعي وخطفوا امرأته وسرقوا إبل الصدقة ومعها ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوها وذهبوا به. فالمرأة اللي هي مرأة الراعي، ولما دون قتلوا الراعي سملوا عينيه، يعني من إجرامهم هم حتى قبل ما يقتلوه سملوا عينيه، يعني فقعوا عينيه بحديدة وبعدين قتلوا وخطفوا امرأته وأخذوها وأخذوا الإبل الصدقة وناقة النبي صلى الله عليه وسلم معهم وذهبوا به. فالمرأة يعني تمكنت، اللي هي امرأة الراعي، تمكنت في الليل من الهرب، يعني على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ركبت ناقة النبي عليه الصلاة والسلام القصواء، كلما أرادت أن تركب ناقة أحدثت صوتا فخافت أن توقظهم لما ناموا، يعني لغاية ما ذهبت إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فحملتها وهي ساكتة ومن غير أي حس ولا صوت، وأخذتها وهربت بها حتى أتت المدينة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا وراءهم وأن يطلبوهم، فأدركوهم في الطريق، فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بهم أن تسمل أعينه، كل واحد منهم سملت عينه مثل ما سملوا عين الأربعة، فسملت أعينهم، ثم أمر بهم أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم تركهم في الحر يستسقون ولا يسقون، أيديهم مقطوعة وأرجلهم يطلبون الماء فلا يسقون حتى هلكوا يعني، فعاقبهم عقابا محاربين لما فعلوا من الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم أن تسمل أعينهم لأنهم سملوا عين الراعي، ثم قام عليهم حد الحرام يعني. فالشاهد هنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول هذا من الشارح غريب، يعني والصواب أنه استدلال جيد. الشارح اللي هو ابن حجر يقول هذا استدلال ضعيف، الشيخ ابن باز يقول هذا غريب، يعني لماذا الاستدلال ضعيف؟ هذا استدلال جيد، يعني ليس ضعيفا، ان الله تعالى يعاقب القاتل بنفس الطريقه التي قتل بها، فهذا يعني يعضد قول من قال من الفقهاء انه يعاقب في الدنيا بنفس الطريقه التي قتل بها. ويدل عليه قوله تعالى وجزاء سيئه سيئه مثلها، وقوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من رد رأس اليهودي الذي رد رأس الجارية. قال والأدلة في ذلك كثيرة والله أعلم. الشيخ ابن باز رحمه الله يؤيد هذا الرأي. يعني للأسف يعني بعض الناس تأخذه الشفقة بالجاني، وهذا يعني من الخلل، يعني يأخذه الشفقة بالجاني وكذا، يعني وينكر مثلا على من اقتص من قاتل بمثل الطريقة التي قتل بها غيره. يعني ما إذا الجاني يعني ثبتت عليه التهمة وثبت عليه فعلا أنه كان يعذب الناس في الدنيا ويسمل أعينهم ويقطع أيديهم وأرجلهم ويفعل كذا ويفعل كذا ويحرق هذا ويفعل، فإذا قتل بنفس الطريقة التي يعني قتل بها غيره قد يكون يعني قتل عشرات وكذا، زي بعض ما حصل يعني في بعض الثورات العربية ويمسكوا مثلا بناس إذا كان يعني ثبتت التهمة، يعني طبعا لا يقيم الحد يعني أحد الناس، وإنما يعني إذا رفع الأمر إلى من له القضاء والولاية وكذا وثبتت التهمة على الجاني إنه كان ممن يعذب الناس ويقتلهم بالطرق البشعة ويفعل كذا، فإذا حكم عليه أنه يقتل بنفس الطريقة التي قتل بها الآخرين فلا ينكر على من فعل هذا، يعني لأن هذا هكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام في من رد رأس الجارية بين حجرين، أمر أن يرد رأسه بين الحجرين فقتل بهذه الطريقة، لا تستبشع طريقة قتل الجاني لأنها جزاء عادل لما فعله، يعني هذا هو الجزاء العادل لما فعله. وقال يطعنها بضم العين. الباب الذي بعده إن شاء الله نختم به في حديث واحد يعني نختم. قال باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين. يعني قال أن المؤلف قال ما يكره من الصلاة ولم يقل كراهة الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين، يعني ما يكره من الاستغفار للمشركين. بالنسبة الصلاة على المنافقين فقد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على المنافقين كما سيأتي ذكر الآية الكريمة في الحديث، والاستغفار للمشركين أيضا ورد قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وقد اتفق العلماء على حرمة الاستغفار للمشرك الميت الذي مات على الشرك، واختلفوا في الاستغفار للمشرك الحي هل يجوز الاستغفار للمشرك الحي أو لا، فأجازها بعضهم ومنعها بعضهم. الذين منعوا أخذوا بعموم الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، الذين أجازوا وقولهم أرجح يعني وأقوى في الحقيقة استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلم، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، فقالوا الاستغفار للمشرك الحي، وهذا كان في غزوة أحد يعني هذا كان في غزوة أحد، فقالوا الاستغفار للمشرك الحي معناه طلب الهداية له، لأن الحي إذا المشرك الحي إذا سألت الله تعالى أن يغفر له لا يمكن أن يغفر له إذا مات كافرا، فمعناه أنك تطلب له الهداية من الله تعالى بطريقة غير مباشرة، يعني إذا طلبت من الله أن يغفر للمشرك الحي فمعناه أنك تسأل الله تعالى أن يهديه للإسلام، لأنه لن يغفر له إلا إذا أسلم، إلا إذا أسلم، الإسلام يمحو ما قبله أو يهدم ما قبله فهو لن يغفر له إلا إذا أسلم، أما لو مات كافرا إن الله لا يغفر أن يشرك به، فأنت إذا استغفرت للمشرك الحي فمعناه أنك تدعو له بالإسلام. الصواب جواز يعني الاستغفار للمشرك الحي، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر لقومي في غزوة أحد وكانوا مشركين، ورواية أخرى قال اللهم اهد قومي، فإذا الاستغفار لهم معناه طلب الهداية. رواه ابن عمر فقال نفس قصة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي بن سلول، لها رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما سبق أن ذكرها البخاري في أبواب سابقة، لكن الرواية التي هنا سيذكر رواية ابن عباس رضي الله عنه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب يعني لما قال رضي الله عنهم يقصد إيه؟ عبد الله بن عباس وأبوه العباس وعمر رضي الله عنه، أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول اللي هو المنافق دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت يا رسول الله، هذا الكلام لعمر رضي الله عنه. عمر يقول وثبت إليه، يعني الوثب والقفز، يعني قال وثبت إليه يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا، أعدل عليه قوله وقد قال يوم كذا وكذا، يعني يذكر الله في اليوم الفلاني قال كذا وكذا، يعني أعدل له قوله، يعني ظل يذكر الله يقول يوم غزو تبوك قال كذا ويوم غزو كذا قال كذا، يذكر له بعض المقولات التي قالها، يعني زي يوم غزو تبوك قال رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز من الأذل اليوم كذا. أعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أخر عني يا عمر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر جلس يسرد له إيه مساوئ عبد الله بن أبي وفعل كذا وفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم إيه تبسم له وقال أخر عني يا عمر. فلما أكثرت عليه، لأنه إيه وثب عند النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يمنعه من الصلاة ويحول بينه وبين الصلاة عليه، فهو يقول أخر عني يا عمر، يعني وسع أفسح لي المكان حتى أتمكن من الصلاة عليه. فلما أكثرت عليه قال إني خيرت فاخترت، إني خيرت فاخترت. هنا يقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى قال له إيه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، ففهم منها النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن الصلاة عليه هي استغفار له، الصلاة على المنافق هي استغفار له، فهو فهم يعني أن الله تعالى قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، خير يعني بين أن يصلي عليه أو لا يصلي عليه. قال إني خيرت فاخترت، الله تعالى قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنا اخترت أن أصلي عليه وأستغفر له الصلاة. لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليه، لأن الله تعالى قال إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عبد الله بن أبي سلمة، لم تكن الآية الكريمة نزلت إلى أن فرغ من الصلاة، يعني ما نزلت عليه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا إلا بعد أن قضى الصلاة على عبد الله بن أبي سلمة، يعني عمر حاول أن يمنعه من الصلاة فلم يتمكن، يعني وصلى النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن أبي سلمة ثم انصرف من الصلاة، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى قوله وهم فاسقون. قال فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ والله ورسوله أعلم. عمر دائما يقول صرت بعد ذلك يعني كلما تذكرت هذه الحديثة أتعجب، يعني كيف تجرأت على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ومن شدة غيظه وحنقه يعني على عبد الله بن أبي بن سلول، يعني فكان يحاول بكل وسعه أن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا يعني أن الآية الكريمة نهت عن الصلاة على المنافقين، وأنه بعد ذلك صار النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على المنافقين. وأعلم النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان بأسماء بعض المنافقين، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما إذا مات واحد من هؤلاء لم يصلي عليه، وكان عمر رضي الله عنه يرقب حذيفة ويسأل يعني في من يعني كان يشك في نفاقهم على زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان عمر رضي الله عنه يرقب يعني حذيفة يشوف حذيفة هيصلي عليه ولا لا، لم يصلي عليه حذيفة ترك عمر الصلاة عليه، يعني في من كان مشكوكا يعني في نفاقه، فلما يشوف حذيفة ترك الصلاة عليه فكان يتجنب الصلاة عليه، وإذا صلى عليه حذيفة يعلم أنه ليس منه يعني. وسبق يعني في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه خلع قميصه وألبسه عبد الله بن أبي بن سلول، يعني وأنه دفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، قالوا مكافأة له لأن هو كان ألبس العباس رضي الله عنه قميصا يوم بدر، لما كان العباس أخذ في أسرى بدر أسيرا وكان هو خلع قميصه وأعطاه للعباس، فلما مات عبد الله بن أبي بن سلول النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه قميصه، لكن يعني حسابه على عمله، يعني هذا يبين يعني أن مثل هذا الرجل يعني الله تعالى توعده يعني بالعذاب الأليم وكذا، رغم أنه صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في قميص رسول الله عليه الصلاة والسلام ودفن في البقية ودفن، لكن لا ينفع هذا بشيء طالما مات على نفاق وكفر. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا والحمد لله صلى الله عليه وسلم. Thank you.